ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا. إذا زار الإمام قوما فأمهم، وهل الإمام يستثنى ولا يؤم الرجل أو يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه يستثنى، أو أن هذا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبي ويعني صلاته في البيت بركة عظيمة؟ وتقدم معنا حديث إثبان عبد الله بن مبارك ومعمر بن راشد الزهري. هو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فأذنت له، استأذن في الدخول ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ لكن طبعا دخوله وطلبه نعم كان لأجل الصلاة. نعم، لكن هو يبقى البحث كما هو، هل لو كان السلطان موجودا أو دخل بيتا هو أحق أو صاحب الدار أحق بالإمامة؟ هو تحت سلطاني هذا، يعني هو سلطانه والشخص وسلطانه وتحت سلطان السلطان الأكبر. نعم، على كل حال المسألة يعني ما يتوقف عليها كبير عمل. أنا قلت يعني هل هذا على لأنه نبي؟ فيعني لبركة المكان والصلاة فيه. ما باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن فيما وقال الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. قال حدثنا يعني الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود بسبب سرعة الإمام يسجد الركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، يعني هذا على كل حال اجتهاد الحسن، والظاهر أن هذا بعيد، لأنه لا لأولا هو لم يسهو حتى يسجد للسهو، وثانيا الإمام إذا أساء فعليه، وإن أحسن فللمأموم وللإمام، وإن أساء فللمأموم والإساءة على الإمام، فلا علاقة له. بالعكس الحديث يؤكد أن إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن يتابع الإمام

قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحد جسمه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا ركع فاركعوا وإذا ارتفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ من الآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. كان البخاري يرى هذا أنه يعني منسوخ بقول الحميدي وأن الأخير الذي كان في مرضه هو المعتمد وأنه يقوم مع أن الباب يدل على خلاف هذا الباب أن يأتم بالإمام على كل حال حتى لو صلى جالسا يصلي جالسا معه. فهل قوله قال الحميدي هذا لبيان يعني من البخاري نقل ما قول الحميدي وهو لا يوافقه أو أنه يقر عليه؟ فيعني ظاهر الحال أنه كأنه يقره لكن التبويب يخالف هذا، فاحتمال أنه لا يقره على هذا بل نقل قوله ليبين يعني وجهة نظر بعض الناس الآخرين أو قول الحميدي في هذه المسألة. حديث عائشة زائدة بن خدامة وفي هذا الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على دابته أو فرسه فجحش شقه، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى كما نبتلى وأشد ويمسه السوء، وهذا دل على أنه لا يعلم الغيب. وفي جواز الصلاة القاعد المفترض إن كان معذورا. وفي أن الإمام الراتب مقدم ولو كان معذورا ولو صلى جالسا يصلي معه الناس جلوسا. وفي أن الجماعة لا تترك ما دام المرء مستطيعا ولو مع القعود ولو كان في غير المسجد. وفي متابعة الإمام واجبة فلا يسبق في الصلاة ولا يتأخر عنه. وفي جهر الإمام بالتكبيرات. فيه النظام في الإسلام في السمع والطاعة للإمام وولي الأمر لأن الإمام أمين أو أمير كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي مشروعية الفروسية ولو أدت إلى شيء من الأذى في الجسد لأن المصلحة أرجح. وهذا الحديث يوافق قوله صلى الله عليه وسلم يوافق قول صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وفي مشروعية سماع صوت الإمام واتخاذ الأسباب المعينة على ذلك، أو من يوكله الإمام في هذا. وفي السكوت عند قراءة الإمام والإنصات لقراءته، قد جاء في بعض روايات هذا الحديث وإذا قرأ فأنصته. وفي عدم جواز قراءة الفاتحة بالجهرية على المأموم. في قول الإمام سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، في أن المأموم لا يلزمه أن يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا لك الحمد. وفي متابعة الإمام في مواطن الاجتهاد، هذا كان معذورا الإمام، وأنت صحيح لست معذورا، ولكن مع ذلك تتابعه. فيقول الشيخ الألباني تتابعه في أخطائه إن كان عن اجتهاد وخطأ، وهو معذور في هذا. فلو صلى على خلاف السنة في أمر قال به بعض الأئمة فتفعل كما فعل. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله لو يصلي خلف رجل يقنط في صلاة الفجر ويرفع يديه، قال ارفع يديك تقنط معه. شيخ الإسلام تيمية كذلك، مع أنهما يريان أن هذا دعاء في الفجر ورفع اليدين بدعة، ولكن أمروا بالمتابعة في هذا الأمر. في عدم سجود المأموم إلا بعد أن يخر الإمام ساجدا، لسجد فاسجدوا ركعة فركعة، وإذا سجد فاسجدوا، يعني كما قال كما في حديث البراء ما كان أحد منا يحني ظهره في متابعة الإمام في الجلوس إذا صلى جالسا، ومخالفة فارس والروم. في عدم القيام على الأمراء أو القيام لهم فضلا عن غيرهم، وفي بعض الروايات فلا تقوموا وهو جالس كما يفعل فارس بعظمائها. وفي أن من سبق إمامه أو تأخر عنه ساهيا أو جاهلا أنه لا شيء عليه، فإنه لم يأمرهم بشيء صلى الله عليه وسلم، فعل ذلك عن جهل. وفي جواز صلاة المتنفل خلف المفترض لأنهم أتوه في بيته، وكان يصلي الفريضة وهم يصلون وراءه النافلة كما ورد في رواية جابر، وهذا جائز. وفي أنه لا يشترط الإمام أن ينوي صلاة الجماعة قبل الشروع فيها، وقد ورد في حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بصلاته، وغير ابن عباس أيضا ممن قام مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جواز اختلاف نية الإمام عن المأموم. وفي عدم مشروعية تغميض العينين في الصلاة لأنه أشار إليه. وفي جواز الإشارة المفهمة في الصلاة. حكم الجلوس مع الإمام بعد التسليم حتى ينصرف فهذا سنة، فهل متابعة الإمام في هذا الوقت أي وقت بعد التسليم حتى يقوم الإمام ثم نقوم مع سكوت ما لم نسلم على ما الآن؟ لا ليس الآن، من قبل. أيوة، يعني فهل في هذه الفترة أننا جالسين ننتظر الإمام حتى يقوم ثم نقوم معه، يعني متابعة الإمام كذا مثلا دعاء دعاء جماعي، فهل واجب نتابعه في هذا بعد الصلاة؟ إذا فعل بدعة يعني تتابعه عليها؟ نعم بعد الصلاة. أقول إذا فعل بدعة بعد الصلاة تنتظر تتابعه عليها وتوافقه هكذا؟ نعم لا تنصرف، لا تنصرف حتى ينصرف. لكن أنت إذا كنت تقصد أنه يعني لابد أن تفعل كما يفعل، لا هذا ليس في الأحاديث، هذا الحديث فقط أنك لا تقوم من مكانك حتى يقوم. الشيخ الألباني يرى أنه إذا دخل ابتداء وإذا دخل في وسط الصلاة، أليس كذلك؟ لا، هو نحن متفقون أنه خطأ النسخ، لكن كيف الجمع؟ ذكرنا الجمع يعني يتعذر في مثل هذا لأن حالة خاصة ويدخلها احتمالات كثيرة، احتمال الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم موجودة، فلذلك نعمل بالحديث الذي لا إشكال فيه. وأيضا علة الحكم واحدة وهي قيام فارس والروم، وهي موجودة وباقية ما تختلف. قلت يا فايد هل تعلم القيام عن الإمام كيف؟ لا تقوم وهو جالس. طيب لدينا حديث أبو هريرة لما أخذ رجل وقال له الرجل قاتل شجاعة هذه الميلة، قال فرفع إليه رأسه وما رفع إليه رأسه إلا هذا ما قام عليه، هو سأله وهو قائم. سأله وهو قائم. نعم، سأله وهو قائم شيء، والقيام عليه وهو قاعد شيء آخر، يعني يقف تعظيما له ومثل ما يفعل بالعظماء. وأما واحد يعني الشيخ جالس، فواحد مر وهو واقف سأله سؤال، ما في بس هذا موضوع آخر، يعني هو ما وقف لأجل أن يقف تعظيما له. نعم، إن كان من أهل الاجتهاد فهو معذور تتابعه. يقول الشيخ الألباني لو صليت خلف الشيخ باز لا قبضت يدي بعد الركوع، مع أنه يرى أنها بدعة ضلالة. واضح؟ نعم، وقال للجاهل لا ما يتابع له إلا في الأركان في كذا. نعم، يجلس دائما على الدوام يفرش اليمنى ويصلي في الجلوس، يعني معروف أنه لن يشغل هذه الأيام، الظاهر يتابع. بين خلاف السنة والبدعة، هذا الشيء خلاف السنة أو أنه بدعة؟ نعم، قد يكون، قد لا يكون بدعة ويكون خلاف السنة، أو يعني أنه يقال هذا الفعل ليس من السنة. وأما إطلاق خلاف السنة عند السلف فيعنون به البدعة. نعم، تقول الشيخ الباني ايش هي؟ اقول الشيخ الغالي يقول ان هذه بدعه. ايش هي؟ نعم هو يتابعه لأنه يرى أن هذا مجتهد وإنما جعل الإمام ليتم به فيتابعه في مواطن الاجتهاد. يعني هو قال مجتهد أو غير مجتهد هكذا صرح؟ أي نعم، لكن صرح في مواطن أخرى أنه إذا كان مجتهدا وضرب مثال بشيخ نباز فقال أفعل، وأما إذا كان جاهل متعصب وكذا فهذا لا يتابع. وإذا أمن تأمين جعل الحق التأمين تأمين الإمام يعني. صحيح هو كذلك. إذا ما أمن إذا ما أمن لا تؤمن. نعم إذا ما كان لا، إذا الكلام كله على إمام مجتهد معذور. لكن نص الحديث إذا أمن تأمين في كل المسألة تصير المجتهد المقلد الآن ما الدليل يعني على هذا؟ لا قد يدخل الإنسان نفس ما يعرف الإمام أصلا ما الأول هو يقول هو يقول أنه هذا اللي صلى جالسا هذا معذور فالمجتهد معذور بل ومأجور، وأما المقلد فمأزور غير مأجور فليتابع لهذا. هذا وجه يعني كلامي فيها. الوليد كان معذورا من جهة ما شرب من شراب فتغير عقله به، فلعله لأجل هذا. وانظر ايضا العكس، لو اننا فتحنا هذا الباب ما غيرنا وتركنا السنة بسبب الأئمة هؤلاء الحثالة، أحيانا حثالة من ذات المجتمع غير وجهل أو متعصبة فلا ترك الناس السنن وكذا، لكن مع العالم وكذا يعطى له قدره ويحترم رأيه. شكرا. ممكن جدا أن يتبين للناس كما فعل المسؤول لما صلى هذا في الزمن الأول فيه يبين، لكن عندكم مثلا في الشام أين يبين ولا يتكلم ولا بكلمة واحدة، فتضيع السنن وتضيع الدين على الناس. إذا قطع مأمون في ركن صلاة ليس عليه شيء؟ إذا؟ إذا قطع مأمون في ركن صلاة ليس عليه شيء؟ إذا أخطأ؟ نعم، يعني إذا سمع الركوع هو رفع في الميسيان. نعم، ما عليه شيء. أجمعوا على أن لا سهو على المأموم. يعني مجتهد في وصول الحق. نعم. نعم. نعم. إذا أخطأ في الأركان يجب أن يتابع. نعم. لا ما تفعل شيء، لا شيء عليك. قال عثمان يصلي لنا إمام فتنة، قال إن الصلاة خير ما يعمل الناس، وإن أحسنوا فأحسن وإن أساءوا فليس عليك من إساءة من شيء لا يضرك. شيخ إذا إمام قصر الصلاة ومن الشيء الذي يصل إلى الصلاة في ركعة الثانية وفي آخر الإمام يسجد سجدتين سهو سجدتين ماذا يفعل من الذي يصل وصل في ركعة الثانية يعني هو أيضا يتبع أو ينتظر ترجم الإمام سهى جئت في الركعة الثانية الإمام سهى في الركعة الأولى ما حضر السهو فإذا سجد السهو في الأخير أسجد معه نعم إذا أنت ما أدركت معه السهو وسجد للسهو أنت معه فتتابعه أيضا سبحانه وتعالى.